بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، وهذا هو الدرس 18 بعد 200 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: ما حكم الحلف بهذه الألفاظ، الحلف بلعمر الله والحلف بلعمري أو لعمرك؟ هذه الأشياء ما حكم الحلف بها؟ والجواب: أما لعمر الله فقد تقدم أنه يجوز أن يحلف بهذا، لأن العمر بمعنى الحياة، لعمر الله يعني حياة الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفاته، فالراجح في هذه اللفظة أنها تجوز، والتقدير لعمر الله قسمي أو يميني. وحجتهم القائلون بالجواز وهم الجمهور حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وفيه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، فقال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنه. انتهى. قال ابن قدامة في المغني بعدما ذكر الخلاف، قال: ولنا أنه أقسم بصفة من صفات الله، من صفات ذات الله، فكان يمينا موجبا للكفارة كالحلف ببقاء الله، فإن معنى ذلك الحلف ببقاء الله وحياته. انتهى من المغني لابن قدامة في الفصل 7956. إذن هذا هو الأول، أن الحلف بلعمر الله هذا جائز، لأنه حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما الحلف بقول لعمري أو لعمرك، أولا ينبغي أن نعلم هذه الكلمة ولماذا اختلفت الفتوى فيها عن بقية الأشياء. القول لعمري، هذه الكلمة اختلف فيها أهل العلم، فالذين قالوا إنها يمين وإنها حلف قالوا هذه الحلف بالنفس، عندما يقسم الإنسان ويقول لعمري، يعني كأنه يحلف بحياة نفسه، كأنه يحلف بحياة نفسه، فالذين اعتبروها يمينا قالوا هذا حرام، ولا يجوز أن يحلف الإنسان بحياته، لا يحلف الإنسان بحياته، وهذا القول يعني جاء عن بعض أهل العلم. وبعض أهل العلم يقول بالكراهة، يقول ليس بمحرم بل هو مكروه إذا قال لعمري بمعنى وحياتي. وظاهر كلام كثير من أهل العلم أنهم يقولون بالجواز، أنهم يقولون بالجواز. لماذا يقولون بالجواز؟ قالوا لأن هذه اللفظة ليست من ألفاظ القسم، إنما يراد بها أنها من الصيغ المؤكدة، يعني هي للتأكيد وليست للقسم، وهذه الصيغة تكون صيغة مؤكدة وليست قسما. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكرها، أنه قال لعمري، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يقسم بحياته، لا يقسم بحياته صلى الله عليه وسلم، ولا يقسم يعني إلا بالله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل هذه الكلمة؟ قال الدليل الحديث الذي تقدم معنا في بعض الدروس، والذي رواه أبو داود عن علاقة بن صحار رضي الله عنه عن مخارجة بن الصلت، أنه يعني مر على أناس في الطريق وعندهم مجنون مربوط، فرقى هذا المجنون وعافى الله هذا المجنون بهذه الرقية، ورجع يعني كأن لم يكن به ألم ولم يكن به جنون، عافاه الله سبحانه وتعالى. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن ذلك، وأنهم أعطوه جعلا ما يعني مقابل هذه الرقية، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل، يعني كلها واستعملها فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق. يعني قال ما دام بعضهم يأكل برقية باطل فأنت أكلت برقية حق، هذه رقية حق فكلها. قال النبي عليه الصلاة والسلام فلعمري. فقال العلماء هذا استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه اللفظة يدل على أنها ليست حلف، ليست حلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم بحياته. وكذلك سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من أحد الأعراب ولم ينكر عليه. وقد جاء في الصحيح المسند من حديث أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطيه، فقال هذا الأعرابي قال لعمري إنك لتعطي من تشاء، لعمري إنك لتعطي من تشاء. والأعراب أهل جفاء وغلظة، ويعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبر على هؤلاء الأعراب، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما أنكر عليه ولو كان حراما لأنكر عليه. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تستعمل هذه اللفظة، كما جاء عنها أنها قالت لعمري ما أتم الله عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة، لعمري ما أتم الله عمرة من لم يطف بين الصفا والمروة. وكذلك يستعملها كثير من العلماء من أهل السنة، وقد كتب فيها الشيخ حماد الأنصاري، قال الشيخ العباد حفظه الله في شرح سنن أبي داود عند حديث علاقة بن صخار المتقدم، قال وللشيخ حماد الأنصاري رحمه الله بحث في هذا وهو منشور في مجلة الجامعة بعنوان لعمري. وقال الشيخ العباد في موضع آخر قال هذه اللفظة هي مثل لا جرم وحقا وغير ذلك من العبارات التي يؤكد بها الكلام وليست بقسم، ليست بقسم. وقد جاءت في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الصحابة وجاءت في كلام من بعدهم من التابعين وغيرهم إلى زمننا هذا، وذكر بعض من يستعملها في هذا الزمن كالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في بعض مؤلفاته، قال كان يستعملها فيقول لعمري كذا ولعمري كذا. وقد قالها في رده على ابن محمود رحمه الله قاضي قطر الذي ألف كتابا في جواز الرمي أيام التشريق قبل الزوال، فرد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالة سماها تحذير الناسك مما أحدثه ابن محمود في المناسك. وعائشة رضي الله عنها قالت لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة. فتبين من هذا أن من أراد بهذه اللفظة كلمة لعمري أراد بها يعني الحلف وأراد بها اليمين فإن هذا لا يجوز، لأنه حلف بمخلوق والحلف بالمخلوق لا يجوز. وأما من أراد بها فقط أنها من صيغ التأكيد، أنها من صيغ التأكيد والتي قد جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابة ومن تقدم ذكره من أهل العلم، فإن ذلك يجوز. وأما قول الله سبحانه وتعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني هذا قسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعروف والمعلوم أن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء. فقد أقسم الله بأشياء كثيرة في كتابه كالضحى وكالليل يعني النهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والتين والزيتون والفجر وأشياء كثيرة التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها، لأن الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الله خالق كل شيء، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته. فهذه خلاصة الكلام في هذه المسألة، أن خلاصتها أنك القول لعمر الله هذا يمين جائزة لأنها حلف بحياة الله وهي صفة من صفاته. القول لعمري هذه الكلمة من أراد بها اليمين فلا يجوز، ومن أراد بها فقط أنها كلمة تكون صيغة من صيغ التأكيد تأكيد الكلام فهذا يجوز، فقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم، استعملتها عائشة وبعض الصحابة، وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب ولم ينكر عليه، وكذلك يستعملها بعض أهل العلم، فيكون الجواز في ذلك لمن لم يقصد بها اليمين. فهذه خلاصة المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.